كان من الغد. قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمره الله به. فقال له فتاه أرأيت إذا وإلى إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني وإلا الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال فكان للحوت زربا ولموسى ولفتاه عجبا. فقال موسى ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. قال رجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل مسجى ثوبا فسلم عليه موسى فقال الخضر وأنى بأرضك السلام. قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل. قال نعم أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم الله علمني. لا تعلم أنت وأنت على علم من علم الله لا من علم الله علمك الله لا أعلمه. فقال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فقال له خضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أهدن لك منه ذكرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة فكلموه من يحملهم فعرفوا الخضر فحملوه فحملوه بغير نول. فلما ركب في السفينة لم يبجى إلا والخضر قد طلع له حمل الواح السفينة بالقدوم. فقال له موسى قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينة فخرقتا لتغرقانا لقد جئت شيئا ممرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في الأولى بالموسى نسيانا. قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة. وقال له القادر ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. ثم خرجا من السفينة فبيناهما يمشيان على الساحل إذا بصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان. فأخذ الخضر رأسه بيده فقتله. فقال له موسى قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع ما يصبرا. قال وهذا أشد من الأولى. قال إن سألتك عن شيء بلى فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوي يميفهما فوجدا بها جدارا يريد أن ينقض. قال ما يلوم. فقام الخضر فأقامه بيده. فقال موسى قومنا أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا ولو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك إلى قوله ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبره ما قال سعيد بن جبير. فكان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك يقول كل سفينة صالحة غصبا وكان يقرأ. وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا مذهبا يشرب ويسلك ومنه شارب من نار. حدثنا إبراهيم وابن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني على ابن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قال سمعته يحدث عن سعيد قال إن لعند ابن عباس في بيته قال سألوني قلت أي أبا عباس جعلني الله بذاك من كوفة رجل قاص يقال له نوف يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل أما عمرو فقال لي قال قد كذب عدو الله. وأما يعلى فقال لي قال ابن عباس حدثني أبي بن كامل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله عليه السلام قال ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولا فأدركه رجل فقال أي رسول الله هل في الأرض أحد أعلم منك. فقال لا فعتب عليه إذ لم يرد للماء إلى الله. قيل بلى قال أي ربي فأين قال بمجمع البحرين. قال أي ربي اجعلني عالما أعلم بذلك بي. فقال لي عمرو قال حيث يفارقك الحوت. وقال لي يعلى قال خذ نولا ميتا حيث ينفخ فيه الروح. فأخذ حوتا فجعله بمثل. فقال لفتاه لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت. قال ما كلفت كثيرا فذلك قوله جل ذكره. وإذ قال موسى لفتاه يوشع بن نون ليست عن سعيد. قال فبينما هو في ظل شقرة في مكان ثريان إذ تضرب الحوت وموسى نائم. فقال فتاه لا أوقنه حتى إن استيقظ نسيان يخبره. وتمرم الحوت حتى دخل البحر فأمسك الله عنه جرية البحر حتى كأن أثره في حجر. قال لي عمرو هكذا كان أثره كأن أثره. وقال وحلق بين إمامه واللتين تليانهما لقد لقينا من شبننا هذا نصبا. قال قد قطع الله عنك النصب ليس ذا به عن سعيد. أخبره جرجا فوجد خضرا. قال لي عثمان بن أبي سليمان عن طنفشة خضراء هل على كبد البحر. قال سعيد بن جبير المسجى بثوبه قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه. فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه وقال هل بأرض من سلام من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل. قال نعم. قال فما شأنك؟ قال جئت لتعلمني مما علمت رشدا. قال أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك؟ يا موسى إن لي علما لا ينبغي لك أن تعلمه وإن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه. فأخذ طائر بالأرض من قاره من البحر وقال والله ما علمي وما علمك بجنب علم الله إلا كما أخذ آل الطائر من قاره من البحر حتى إذا ركب في السفينة وجدا معابر صغارا تحمل أهل ذهب الساحل إلى أهل هذا الساحل الآخر عرفوا فقالوا عبد الله الصالح. قال قلنا لسعيد خبر. قال نعم لا نحمله بأجر. فخرقها ووتد بها وتدا. قال موسى أخرتها لتورق أهلها لقد جئت شيئا امرا. قال مجاهد منكرا قال ألم يقل إنك لن تستطيع ما يصبرا. كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تريقني من أمري عسرا. لقيا غلاما فقتله. قال يعلى. قال سعيد وجد غلاما غلمانا يلعبون فأخذ غلاما كافرا ضريفا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لاجئ لم تعمل بالحنث. وكان ابن عباس قرأ زاكية مسلمة كقولك غلاما زاكية. فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقام وقال سعيد بيدي هكذا ورفع يده فاستقام. قال يعلى حسبت أن سعيدا. قال فمسحه بيده فاستقام لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال سعيد أجرا ناكله. وكان وراءهم وكان أمامهم قرأ ابن عباس أمامهم ملك يزعمون عن غير شاهد أنه هدد بن بودد والغلام المقتول اسمه يزعمون جيسور ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فأردت إذا هي مرت به أن يدعها لهم أن يدعها لعيبها. فإذا جاوزوا أصبحوها فانتفعوا بها. ومنهم من يقول سدها بقارورة ومنهم من يقول بالقار. وكان أبواه مؤمنين وكان كافرا فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة لي لقوله أقتلت نفسا زكية وأقرب رحما هما به أرحم منهما بالأول الذي قتل خضر. وزعم غير سعيد أنهما أبدل جارية. وأما داود بن أبي عاصم فقال عن غير واحد إنها جارية. فلما جاوز قال لفتاواتنا وداءنا لقد لقينا من سبلنا هذا إلى ماذا نصب إلى قوله عجبا صنعا وعملا حوالا تحولا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا. إمرا ونكرا داهية ينقض كما تنقض السن لتخذك واتخذت واحد رحما من الرحم وهي أشد مبالغة في الرحمة من الرحمة. ونظن أنه من الرحيم. وتدعى مكة أم رحم أي الرحمة تنزل بها. حدثنا أسامة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفل البكالي يزعم أن موسى بني إسرائيل ليس بموسى الخضر. فقال كذب عنه والله. حدثنا مهم بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام موسى خطيما في بني إسرائيل فقيل له أي الناس يعلم فقال أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله فأوحى إليه بلى عبد من عبادي لمجمع البحرين هو أعلم منك. قال يا رب كيف السبيل إليه؟ قال تأخذ حوتا في مكتل فحيثما فقدت الحوت فاتبعه قال فخرج موسى ومعه فتاه يوشع بن نون ومعهما الحوت حتى انتهيا إلى الصخرة فنزل عندها. قال فوضع موسى رأسه فنام. قال سفيان وفي حديث غير غير عمرو وقال وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة لا يصيب منها لا يصيب من مائها شيء إلا حي فأصاب الحوت من ماء تلك العين. قال فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر فلما استيقظ موسى قال لفتاه آتنا غداءنا الآية. قال ولم يجد النصب حتى جاوزا وما أمر به قال ما أمر به. قال له فتاه يشاملون رأيت إذا وين إلى صفرة فإني نسيت الحوت. قال فرجع يقصان بأذانهما فوجدا في البحر كالطاق ممر الحوت فكان لفتاه عجبا وللحوت سربا. قال فلما انتهينا إلى الصخرة إذا هما برجل مسجى بثوب فسلم عليه موسى قال وإنا وأنا بأرضك السلام. فقال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل. قال نعم. قال أنا أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال له الخاضر يا موسى إنك على علم من علم الله علمك الله لا أعلم ولا وأنا على علم من علم الله علمني الله لا نعلم تعلمه. قال بل أتبعك. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك من ذكرى. فانطلقا يمشيان على الساحل فمرت بهما سفينة فعرف الخاضر فحملوهم في سفينتهم بغير نول يقول بغير أجل فركب السفينة. قال وقع عصفور على حرف السفينة فغمس من قاره البحر فقال الخضر لموسى ما علمك وعلم الخلائق بعلم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور من قاره. قال فلم يفجأ موسى إن عمد الخضر إلا إلى قدوم فخرغ السفينة. فقال له موسى قوم حملون بغير نور عمدت إلى سفينة فخرغت على غدور. قال لقد جئت شيئا امرأة. فانطلق إلى هما فبغلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر براسه فقطعه. قال له موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال لما قل لك إنك لن تستطيع ما يصبر. إلى قوله فأبى ويضيفهما فوجدا بها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. فقال من هكذا فأقامه. فقال له موسى إنا دخلنا هذه القرية فلم يضيفونا ولم يطعمونا لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا ذراع بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينا أن موسى صبر حتى يقص علينا من أغنرهما. قال وكان ابن عباس يقرأ وكان أمامه ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وأما الغلام فكان كافرا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا جمعة وعن عمرو بن المصعب قال سألت رواية موسى عليه الصلاة والتسليم. هذه رواية عبد الله بن عباس ولا أبي بن كعب؟ نعم. يعني رواية الصحابي عن الصحابي. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن المصعب قال سألت أبي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا هم الحرورية. قال لهم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم وأما النصارى كفروا من جنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وكان سعد يسميهم الفاسقين. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا المغيرة وقال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزيل عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وعن يحيى بن بكير عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة مريم كافها يا عين صاد. قال ابن عباس أبصر بهم وأسمع الله يقوله وهم اليوم لا يسمعون ولا يبصرون في ضلال مبين. يعني قولهم أسمع بهم وأبصر. الكفار يومئذ أسمع شيء وأبصره لأشتمنك ورئيا منظرا. وقال ابن عيينة تأزهم أزا تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا. وقال مجاهد إدا عوجا. قال ابن عباس وردا عطاشا أثاثا نالا إدا قولا عظيما ركزا صوتا غيا خسرانا وبكيا جماعة باك صليا صلاء صلي يصلى نديا والنادي واحد مجلسا. وأنذرهم يوم الحسرة. حدثنا عمر بن حفص بن عياد قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة فيشربون وينظرون فيقولون هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكله قد رآه ثم ينادي على النار فيشرحبون وينظرون فيقول أتعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ وأنذر يوم الحشر إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وهؤلاء في غفلة أهل وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون باب وما نتنزل إلا بأمرك حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن ذر قال سمعت أبي عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما قلبنا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مشروق قال سمعت يشخر خبابا قال جئت العاصي بن وائل السامي وأتقاضى حقا لي عنده فقال لا أعطيك حتى تكبر بمحمد فقلت لا حتى تموت ثم يبعثك ثم تبعث قال وإني لميت ثم أموت قلت نعم قال إن لي هناك مالا وولدا فأقضيك فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له تين مالا وولدا رواه الدوري وشمد وحفص وأبو معاوية وكيعون إلى مش اطلع الغيلام اتخذ عند الرحمن عهدا قال موثقا حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابي المحارم مشروع لنا قباب قال وكان كنت قيدا بمكه فعملت للعاصي بن وائل السهمي شيبا فجئت اتقاضى فقال لا اعطيك حتى تكبر بمحمد قلت لا اكبر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يحييك فقال إذا أماتني الله ثم بعثني ولي مال وولد فأنزل الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لن يؤتين مالا وولدا أطلع الغيب اتخذ عند الرحمن عهدا قال موثقا لم يقل نجاي عن سفيان شيبا ولا موثقا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان سمعت عن الضحى يحدث عن مشروق عن خباب قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي دين على العاص بن وائل قال فأتاه يتغاضاه فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقال والله لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبت مات قال فذرني حتى أموت ثم أمات فسوف أوتى مالا وولدا فأقضيك فنزلت هذه الآية فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له سئمنا مالا وولدا ونلثه ما يقول ويأتينا فردا وقال ابن عباس الجبال أدا هدما حدثنا يحيى قال حدثنا وكيلنا إلى مشيئنا بن ضحى مشروع عن خباب قال كنت رجلا قينا وكان لي على العاصي بن وائل دين فأتيت وأتقاضاه فقال لي لا أقضيك حتى تكفر بمحمد قال قلت لن أكفر به حتى تموت ثم يبعث ثم تبعث قال وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد قال فنزلت فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا بسم الله الرحمن الرحيم سورة طه قال ابن جبير بالنبطية يا رجل ويقال كل ما لم ينطق بحرف أو فيه دمتمة أو فأفأة فهي عقدة أجري ظهري فيشحشكم يهلككم المثلى تأنيث الأمثل يقول بدينكم يقال خذ المثلى خذ الأمثل ثم أتوا صفا يقال على أول هل أتيت الصف اليوم يعني المصلى الذي يصلى به فأوجس أغمر خوفا فذهبت الواو من خيبة بكسرة الخاء في جذوع أي على جذوع قال خطبك بالك مساس مصدر ماسه مساسا لننسفنه لندرينه قانع الماء والصفصف المستوي من الأرض وقال مجاهد من زينة القوم الحلي الذي استعاروا من آل فرعون فقذفنا فألقى صنع فليف نسي مساهم يقولون أخطأ الرب ألا يرجع إليهم قولا العجل همسا حس الأقدام حشرتني أعمى عن حجتي وقد كنت بصيرا في الدنيا وقال ابن عيينة أمثلهم أعدلهم وقال ابن عباس عظما لا يظلم فيهضب من حسناته عوجا واديا أمت الرابية سيرتها حالتها الأولى النواء التقى ظنك الشقاء هوى شقي والمراد هوى شقي المقدس المبارك هو اسم الوادي يملكان بأمرنا مكانا سوى منصب بينهم يبسى يابسا على قدر موعد ولا تنيا تركهم واصطنعت كلمة شيء حدثنا صلت بن محمد قال حدثنا مهدي قال حدثنا محمد بن سيرين نبي الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التقى آدم وموسى فقال موسى لآدم أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة فقال له آدم أنت الذي اصطفاك الله برسالتي واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة قال نعم قال فوجدتها كتب علي قبل أن يخلقني قال نعم فحج آدم موسى اليم البحر ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بإيماني فاضرب لهم طريقا من البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما لا حدثنا يحدثني يقوم إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو شنعان سالم بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأن يكونوا تصوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا اليوم الذي ظهر فيه موسى على فرعون فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن وأذى بموسى منهم فصوموا فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن عبد الله يوم النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاج موسى آدم فقال له أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالتي وبكلامي أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره الله وقدره علي قبل أن يخلقني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنبياء حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو الدرداء قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد عن أبي عبد الله قال بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلالي وقال قتادة جذادا قطعهن وقال الحسن في فلك مثل فلك فمثل فلكة المغزل يسبحون يدورون قال ابن عباس نفشت رأت ليلا يمنعون أمتكم أمة واحدة قال دينكم دين واحد وقال إكرمة حطب بالحبشية وقال غيره أحسوا توقعوه فمن أحسست هامدين حصيد مستصل يقع على الواحد والاثنين والجميع ولا يستحشرون لا يعيون منه وحسير وحسرتم يعيني عميق بعيد نكسوا ردوا صنعة لبوس الدروع وتقطعوا أمرهم اختلفوا الحسيس والحس والحاء والجرس والهمس واحد وهو من الصوت الخفي آذنتكم إذا أعلمته فأنت وهو على سواء لم تغدر وقال مجاهد لعلكم تسألون تفهمون ارتضى رضي لأن تماثيل الأصنام السجل الصحيفة كما بدأنا أول خلق نعيده حدثنا سلمة بن حفظ قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن نعمان شيخ من النخع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم مشهورون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا إنا كنا فاعلين ثم إن أول من يكشى يوم القيامة إبراهيم الآلاء ألا إنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ من ذات اليمين ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت بهم إلى قوله شهيد فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحج وقال ابن عيينة المثبتين المطمئنين وقال ابن عباس في أمنيته إذا حدث ألقى الشيطان في حديده ويبطل الله ما يلقي الشيطان ويختم آياته ويقال أمنيته قراءته إلا أماني يقرؤون ولا يكتبون وقال مجاهد مشيد بالقصة وقال غيره يسطون ويفرطون من السطوة ويقال يسطون يبطشون وهدوا يطيب من القول ألهموا قال ابن عباس بسبب بحبل إلى سق البيت تزال تشغل وترى الناس سكارى. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال الأعمش قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح بن سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة يا آدم يقول لبيك ربنا وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمر إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك مالاً بعثاً إلى النار. قال يا ربي وما بعثت وما بعث النار. قال من كل ألف أراه. قال 999 فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيم الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى لكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود وإني لأرجو أن تكونوا أروى وإني لأرجو أن تكونوا ربعا للجنة. فكبرنا ثم قال ثلثا للجنة فكبرنا ثم قال شطرا للجنة فكبرنا. قال أبو سامة عن الأعمش وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وقال من كل ألف 999 وقال جرير وعيسى وعيسى بن يونس وأبو معاوية سكارى وما هم بسكارى. كل شيء اكتشفوا إلا الصد هذا ما اكتشفوا. فين هذا؟ طلع القمر وجابوا هنا وجابوا هنا ولكن هذا اللي بناه ذو القرنين ما. كان عندنا واحد اسمه شيخ محمد نور سيف ايام ملك فيصل رحمه الله. فقالوا انه طلع القمر وهو كان في الدرس ونحن كنا جالسين فقال قل للجهول اخي الاشر من اين جئت بذا الخبر قمران فوقك يا قمر لمقال قوم ملحدين تزعموا هذا الخبر. نعم. قال وقال جرير وعيسى بن يونس وابو معاوية سكرى وما هم بسكرى. ومن الناس من يعمل الله على حرف فإن أصابه خير إطمأن النبي وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. قولوا ذلك ذلك والضلال البعيد. أترفناهم وسعناهم. حدثني إبراهيم بن الحارث قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن أبي عباس رضي الله عنهما قال من الناس من يعبد الله على حرف. قال كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلابا ونتجتنا خيله قال هذا دين صالح وإن لم تلد امرأته ولم تنتجنا خيله قال هذا دين سوء. هذان خصمان اقتسموا في ربهم. حدثنا حجاج بن هلال قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو هاشم عن ابي مجلد عن قيس بن عباد بن ابي ذر رضي الله عنه انه كان يقسم فيها ان هذه الايه هذان خصمان اقتسموا في ربهم نزلت حمزه وصاحبيه وعتبه وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر. رواه سفيان عن ابي هاشم وقال عثمان عن جرير المنصور عن ابي هاشم عن ابي مجلد قوله حد قول عن ابي مجلد قوله حدثنا حجاج من هار قال حدثنا مسلم بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو مجلس عن قيس بن أبي عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أنا أول من يجزو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس وفيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المؤمنين. قال ابن عيينة سبع طرائق سبع سماوات لها سابقون سبع سبقت لهم السعادة قلوبهم وجلة خائفين. قال ابن عباس هيهات هيهات بعيد بعيد فاسأل العادين الملائكة لناكبون لعادلون كالحون عابسون من سلالة الولد والنطفة السلالة والجنة والجنون واحد والغذاء الزبد ومرتفع الماء وما لا ينتبع به يجأرون يرفعون أصواتهم كما تجأر البقرة على أعقابكم رجع على عقبيه سامرا من السمر والجميع السمار والسامر هاهنا في موضع الجمع تسحرون تامون من السحر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. سورة النور من خلاله من بين أضعاف السحاب سنى برق الضياء مذعنين يقال المستقيم مذعن أشتات وشتى وشتات وشت واح. وقال ابن عباس سورة نزلناها بيناها. وقال غير سمي القرآن بجماعات السور وسميت السورة لأنها مقطوعة من اللغة فلما قلنا بعضها إلى بعض سمي قرآنا. وقال سعد بن عيام الثمان المشكاة القوة بلسان الحبشة. وقالوا تعالى علينا جمع وقرآنا تأليف بعض إلى بعض فإذا قرأناه فاتبع قرآنا فإذا جمعناه ولفناه فاتبع قرآنا ما جمع فيه فأعمل بما أمرك وانتهي عما نهاك الله. ويقال ليس لشعره قرآن أي تأليف. وسمي الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل. وقال المرأة ما قرأت بسلا قط أي لم تجمع في بطنها ولدا. وقال فرضنا أنزلنا فيها فرائض مختلفة. ومن قرأ فرضنا يقول فرضنا عليكم على من بعدكم. قال مجاهد من الطفل الذين لم يظهروا ولم يدروا لما بهم من الصغر. والذين يرمون أزواجهم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة عادم أربع شهادات من الله إنه لمن الصادقين. حدثنا إسحاق وحدثنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثني زوري عن سالم بن سالم أنه أمير مات عاصم بن عدين وكان سيد بني عجلان. فقال كيف تقولون في رجل ولد من امرأتي رجلا يقتله فتقتلون كيف يصنع سلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله فكلا رسول الله المسائل فسأله أمير فقال إن رسول الله كلا المسائل وعادة. قال أمير والله لأنت أتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فجاء أمير فقال يا رسول الله رجل وجد من امرأتي رجلا يقتله فتقتلون كيف يصنع. فقال رسول الله قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة لما سن الله في كتابه فلعنة. ثم قال يا رسول الله إن حدثتها فقد ظلمتها فطلقها. فكان سنة لمن كان بعد أمد المتلاعن. ثم قال رسول الله منظر فإن جاءت فيه أسحمد أجل عينين عظيم لليتين خدا لجسفقين فلا أحسبه وإمرا إلا قد صدق عليه. وإن جاءت فيه حمر كأنه حارة فلا أحسبه وإمرا إلا قد كذب عليها. فجاءت به على الناس الذين عاد به رسول صلى الله عليه وسلم بالتصديق وإمرا فكان بعد لا بعد ينسب إلى أمه. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. أنتهي سليمان بن داود أبو الربيع أنتهي هنا يخونا عن الزول عن سالم بن سعد أن رجلا أتى رسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا طعام امرأته رجلا يقتله وتقتلون كيف يفعل. فأنزل الله فيما ما ذكر من القرآن من التلاعن. فقال له رسول صلى الله عليه وسلم قد قتل فيك وفي امرأتك. قال فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا فأنكرهم لا وكان ابن عيدا إليه. ثم دعوت السنة من الميراث أن يرجع وثالث من ما فرض الله لها. ويدرى عن الأذاب أن تشهد أربع شهادات من لا إنه لمن الكاذبين. عدنا محمد والشعب بن الأمن وعمي عدينا للشامين حسن عدنا أكلم عن ابن عباس من الليلة لابن عمية قال أمات عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة وحد في ذلك. فقال يا رسول الله إذا رأى أبنا لامرأة رجل ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا عد في ذلك. فقال إلى الأول الذي بعثك من أقيم من الصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الهد فنزل جبريل وأنزل عليه. والذين يرمون أزواجهم فقرأت تابر إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فجاء إلى المجاهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فمنكما كاذب. ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة. قال ابن عباس فتركت ونكست الدوران أنها ترجو. ثم قالت لأربع قوم سائر اليوم فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به يكفى العينين سابق ليلتين قدر لجسفاقين فهو لشريك بن سحماء. فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولا أشان. والخامسة أن غضب الله عليه كان من الصارغين. أدبنا مقدم بن محمد بن يحيى أدبنا عم القاسم بن يحيى عن عبيد الله وقد سمع منه عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن رجلا ما رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعن كما قال الله. ثم قال بالولد المرأة فرق بين المتلاعنين. إن الذين جاءوا بنك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما كسب من إثم. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. أفاك كذب حتى لنا منها يدنا سفيان النمر من زوريان الرتان عشر الله والذي تولى كبره قال عبد الله بن أبي بن سلول ولولا سمعتم قلتم ما يقول لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ولولا سمعتم وقلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. حتى ما يحيى بن بكين أدنى الليث عن يونس بن شعيب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن القاسم وعبيد الله بن عبد الله بن عطفة بن مسعود عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا أدرك ما قالوا فبرأها الله مما قال. وكل حدثني طائفة من الحديث وبعض حديثهم يصدق وبعض وإن كان بعض موالا من بعض. الذي حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرأ بين أزواجه فأيتهن خرج سماه وخرج من رسول صلى الله عليه وسلم قال أقرأ بيننا في غزوة غزاة فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب فأنا أحمر فيها ودجي وأنزل فيها فصرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تلك وقفل دنونا من المدينة قافلين أذن ليلة بالراحل فقمت حين أذن بالراحل فمشيت حتى لو أجلت وأنزلت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فإذا عبد لي من جذع غفار قد انقطع ثلاث وقت وحدثني ابتغاء وقل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاستبلوا أود جغرال على بائر الذي كنت ركبتهم يخدمون أني فيه وكان النساء إنك خفافا لم يصلون اللحم وإنما ناكل الألقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وكنت جارية حديث السن إلى ذات الجمل وسار فوجدت أبني ما دم استمر به وجدت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فأمنت منزل الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدونني يرجعون إلي فبين أنا جالست في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن المعطل ثم السولامي ثم الذكواني يومي ورائي الجيش فأتجا الغفاني فأصبع عند منزلي فرأس واد إنسان ثم نائم فأتاني فعرفني حين راني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت في السجاة حين عرفني فقمرت وجهي بجلبابي والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاع حتى أنا قراحلة فوطئ على يديها فركبت وانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغيرين في نحر الظهيرة فهلك من هلك وكان الذي تولى الاتحاد عبد الله بن أبي بن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شعر والناس يفيضون في قول أصحاب الإثم ولا أشعر من ذلك ويريبني في وجاعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم ثم ينصرف ذاك الذي يريبني ولا أشعر حتى خرجت بعدما نقهت فخرجت معي معي أم مصطح قبال المناصر ومتبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكون فقريبا ليكون ف قريبا من بيوتنا وامرنا امر الاعراب الاولي في التبرج قبل الغائط فكنا نتاذى بكون في ان نتخذ عند بيوتنا وطلبت انا امي مصطح وهي ابنه ابي روم بن عبد ملك وامها بنت صخر بن عامر خاله ابي بكر الصديق وابنها مصطح ابن عتاه فبدت انا امي مصطح قبل بيتي قد فرغنا من شانها فاثرت ام مصطح في نرقها فقالت تائفه مصطح وقلت لها ما قلت تسبين رجلا شهد بدا قالت اي هنتا أولم تسمع ما قال قلت وما قال قال فأقرتني بقوله لكي نزلت مروان على ما راضي فلما رجعت إلى بيتي دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني سلم ثم قال كيف فيكم فقلت تلم لي أن آتي هذا وهي قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما قالت فأذنني رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبويا فقلت لأمي يا أمتا وما يتحدث الناس قالت يا بني تهوني عليك والله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولا ضرائر إلا تطمن عليها قالت فقلت سبحان الله ولقد تحدث الناس بهذا قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقوني دمع ولا أكتهر بنوم حتى أصبحت أبكي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي يستمر ما في فراقه قالت لما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعلم امرأة أهله وهو بالذي يعلم له في نفسه من الود فقال يا رسول الله لك وما نعلم إلا خيرا وأن علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية تصدقك قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك قالت بريرة لا والذي بانك من حقهم رأيت عليها أمرا أغمس عليها أكثر من أنها جارية عديدة السن تنام على جيالها فتأتي الدجن فتأكل وقام رسول الله استأذرا يومئذ بن عبد الله بن أبي بن سلمة قالت فقال رسول صلى الله عليه وسلم يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذى في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا ما كان يدخل على أهلي إلا معي فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال يا رسول الله أنا أعذرك منه إن كان من الأصل ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك قالت فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجل صانع ولكن استمنته الحامية فقال لسعد كذبت الأمر الله لا تقتله ولا تقر على قتل مقام سيد بن حبير وابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة: كذبت لأمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتساور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبهم حتى سكتوا. وسكت قالت: فمكثت يومي ذلك لا يقعني دم ولا أكتحل بنومي. قالت: فأصبح وهي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنومي ولا يقعني دم يظناني أن البكاء فالق كبدي. قالت: فبينما هم جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جالس. وقالت: لم يجلس عندي منذ قبل، منذ قيل ما قيل قبلها وقد لبث شهرا لا يحيى عليه في شهر. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس. ثم قال: أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. قالت: فأما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت أو قال صدمي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فقلت: أنا جارية حديث السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد علمت لقد سمعت هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني برية والله يعلم إني لبرية لا تصدقوني، لذلك ولن أترفت لكم بأمر والله يعلم أني من برية لا تصدقني، والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت: وأنا حينئذ أعلم أني برية والله وأن الله المبرئ ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤياه يبرئني الله بها. قالت: والله ما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه يتحدر منه مثل الجمال من العرق، وفي يوم شاة من ثقل القول الذي ينزل عليه. قالت: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سري عنه ويضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها: يا عائشة أما الله عز وجل فقد مرّاك. فقالت: أمي قومي إليه. قالت: فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل، وأنزل الله: إن الذين جاءوا بذلك عصبة منكم لا تحسبوه العشر الآيات كلها. فلما أنزل الله هذا في مراتي قال: وكل الصديق رضي الله عنه كان ينفق على مستحبني أساسا لقرابتي من وفقري، والله لا ينفق على مستحي شيئا أبدا بعد الذي قال يا عائشة ما قال. فأنزل الله: ولا يتني الفضل منكم الساعة أن يتوني القرب أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم. قال أبو بكر: بلى والله يحب أن يغفر إني والله إني أحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مستحى النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزع من هذا. قالت: أهي كان رسول الله لما يسأل زينب بنت جحش عن أمي، فقال: يا زينب ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله فأصم الله بالورى، وطفقت أختها حنة تحارب لها، فهلكت لمن هلك من أصحاب الإثم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته الدنيا والآخرة لمسكم بما فيما فقتم عذاب عظيم. وقال مجاهد: تلقونه يرويه بعضكم عن بعض تفيضون تقولون هدنا محمد بن الأكبر عن سليمان عن حسين عن أبي ولم مسروق عن أم رومان عن أم عائشة أنها قالت: لما رميت عائشة خرت مغشيا عليها إذ تلقون بألسنتكم وتقولون جفاكم ما ليس لكم بعلم وتحسبون هينا وهو عند الله عظيم. حدثنا إبراهيم موسى حدثنا عن جابر أن ابنة قريش أخبره قال: ابن علي ملك سمعت عائشة تقرأ إذ تقرأ تلقونه بألسنتكم ولولا إذ سمعتم وقلتم ما يكون لنا أن نتكلم بأهل سبحانك هذا بهتان عظيم. حدثنا محمد المثنى حدثنا يحيى عن عمر بن سعيد بن أبي حسين حدثنا محمد المثنى عندنا يحيى بن عمر بن يعني بن سعيد بن عثيم بن ابي حسين قال حدثنا بن مليكه قال استاذن ابو عباس قبل موتها على عائشه وهي مغلوبه قالت: اخشى ان يثني عليها قيل فقيل ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه المسلمين. قالت: اذنوا له. فقال: كيف تجدينك؟ قالت: بخير ان اتقيت. قالت: انت بخير ان شاء الله. زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكح بكرا غيرك ونزل عذرك من السماء. ودخل ابن زبير خلافه وقالت دخل ابن عباس فأثنى علي ووددت أني كنت نسيا منسيا. فدل معمن من الله من الأزواج من عبد المجيد عبد الرب من العباس من العباس رضي الله عنه سيدنا أشنه ولم يذكر نسيا منسيا. يعظكم الله تعالى من مثل هذا من الرمان من المسبدة نسيا أنا مشارة بها من سلطان عشر رضي الله عنه قالت جاء سيدنا مذهب السادي عليه فقال أتدني لها قلت أتدني لها قالت وليس قد أصابه هو عظي هذا من عظيم قال اسمي أنت أني ذهب وساره. ذهب وسره فقال حسان الرزان ما تزن بريبة وتسوي غرفة من لحم الغوافر. قالت لكن أنت عاش حسان بن ثابت 120 سنة، ولده 120 سنة، وأبوه 120 سنة، وفي سلالته كلهم 120 سنة، شاعر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. نعم. الله عنك. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. حدثني محمد وشرب حدثنا ابن أبي عدي بن شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخل حسان مثابتا على عائشة فشبب وقال حصان الرزان ما تزن بريبة وتصبح غرفة من لحوم الغوافل. قال فلست كذاك قلت تدعين مثل هذا تدعين مثل هذا يدخل عليك وقد انزل الله والذي تولت إبراهيم منهم. قالت وأي عذاب أشد من العمى. قالت وقد كان يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة من الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تنون. ولو نمض الله عليكم رحمته وأن الله رؤوف رحيم. ولا يأتي أولو الفضل منكم الساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو أسامة هشام بن عروة قال أخبرني عن عائشة قالت لما ذكر من شر الذي ذكر وما علمت بإقامة الصلاة في خطيب من شهد مع من الله أن عليه مما ورث. ثم قال أما بعد الشير علي في منافذ أبنوا أهلي وإن الله ما علمت على أني من سوء وأبنوهم بمن والله ما علمت عليه من سوء قط ولا يدخل بيتي قط إلا وأنا حاضر ولا قط في سفر إلا غاب معي. فقام سعد بن معاذ فقال أذن لي يا رسول الله من نضرب أنا قط. وقام رجل من الأقد وكاء والخزرة كانت أم حسان من ثابت مرات ذلك الرجل فقال كذبت أنا والله لأن لو كان من الأرض ما أحببت أن تضني تضرب أناقم حتى كاد أن يكون بين الأرض والخلف وذي شر من المسجد وما علمت. فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لمعضي عاجتي ومعي المستضعفات قالت تائسة من توقفت أيهم تسبين أنك وسكتت ثم عثرت الثانية ثم عثرت الثانية قالت تائسة من توقفت لا تسبين أنك ثم عثرت الثالثة وقالت تائسة من فمن تهارت وقالت والله ما أسب إلا فيك فقلت في أي شأن. قالت فبقرت لي الحديث فقلت وقد كان هذا. قالت نعم والله فرجعت الى بيتي كان كان الذي اخرجت لا اجد منه قليل ولا كثير ووعدت. فقلت يا رسول الله ارسلني الى بيت ابي وارسل معي ولما دخلت النار وجدت مرضان في السفر وبكر من فوق البيت يقرا. فقالت امي ما جاء بك يا بني فاخبرت وذكرت الحديث الذي هو واذا ولم يبلغ منها مثل ما بلغ مني. فقالت يا بني اخف من ذلك الشان فان والله لقل مكانت امراه حسناء عند رجل حسناء عند رجل يحب على ضرائر الا حسدنها وقد قيل فيها واذا ولم يبلغ منها ما بلغ مني قلت وقد علم به هذه. قالت نعم قلت ورسول صلى الله عليه وسلم. قالت نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستعبرت وبكيت فمسح ابو بكر فسمع ابو بكر صوتي ووافق البيت يقرا. فنزل فقال لامي ما شانها. قالت بلى الذي ذكر من شانها. ففاضت عيناه قال اقسمت عليك يا بنية إلا رجعت الى بيتك. هذا الخلاف حسم البخاري هنا هاهنا قالوا انها براها الله سبحانه وتعالى وهي في بيت أبي بكر وهنا قال أقسمت عليك يا بني إلا رجعت إلى بيتك لأنها استأذنت وذهبت إلى أبيها. ولكن لما سمع البقاء فقال أقسمت عليك. نعم الله عنك. قال أقسمت عليك يا بنية إلا رجعت إلى بيتك فرجعت. ولقد جاء رسول سلم بيتي فسأل عن قادمتي فقالت والله لا والله ما علمت ولا يأذن إلا أنها كانت ترقد حتى تأكل الشاة تدخل الشاة فتأكل كل خميرها وعجينها وانت رمى بصرها. قال اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقط لها به. فقال سبحان الله والله ما أنس عليه إنما يعلم الصائب ولا تبرد الذهب الأحمر. وبلغ الأمر إلهي إلى ذلك الرجل من اليقين الأول. قال سبحان الله والله ما كذبت كانت أنثى قط. قالت عائشة قلت لشهيد من سبيل الله. قالت وأصبح أبواي عن جثة من ذلك دخل علي رسول الله وقد صلى الله ثم دخل وقد اجتنبني أبواي عن يمين وعن شمالي. فحمد الله اسمع عليه ثم قال ما بعد عائشة إن كنت قارت سوءا وظلمت فتومي والله فإن الله يقول التوبة عن بعد. قالت وجاءت ما قد جاءت امرأة من صلى جالس من الباب فقلت ولا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت إلى أبي فقلت أجبه. قال فماذا أقول فالتفت إلى أمي فقلت أجبه. فقالت أقول ماذا. فلما لم يجب أجهدت وحمدت الله أثنيت عليكم وعلى ثم قلت أما بعد فالله إن قلت لكم إني لما فعله والله عز وجل أشهد إني لصادقة ما ذاك من أفع عندكم لقد تكلمتم به وأشربت قلوبكم وإن قلت إني فعلت والله يعلم أني لما فعلت تقول إن قد لا أثني على نفسي وإني والله ما أجدني ولكم مثلا والتمست والتمست اسمي أقوم فلم أقدر عليه إلا أبا يوسف حين قال فسكم جميل والله مستعان على ما تصفون وأنزل رجل سلم من ساعته لك سكت فرفع عنده فرفع عنه إنه وإني لا أتبين السرور في وجهه وأمسح جبينه ويقول أبشري يا عيسى لقد أنزل الله براءتك قالت وكنت أشد ما كنت غاضبا فقال لي أبواي قومي إليه فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد ولا أحمدكما ولا أحمدكما ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي فلقد سمعتم فما أنكرتموه ولا غيرتموه وكانت عائشة تقول أما زينب بنت جحش فعصم الله بدينها فلم تقل إلا خير وأما أخت وحمله فهلكت في من هلك وكان الذي يتكلم به مصطفى وحسان بن ثابت المنافق عبد الله بن أبي والذي كان يستوشيه ويجمعه والذي تولى كبره منهم هو وحمنة قال فحلف أبو بكر لا ينفع مصطفى من آفيات أبدا فأنزل الله عز وجل ولا يتلع الفضل منكم إلى آخر الآيان يبكي والساعة يطيلون القربة والمسكينة يعني مصطحا إلى قبل لا تحبون يغفر الله لكم والله رحيم قال وكن بلا والله ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا وعاد له بما كان يصنع وليضربن بخمورهن على ثيوبهن قال أحمد بن شديد حدثنا نيابي عن يونس قال ابن شهاب عن روتانا عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله ليضربن بخمورهن على ثيوبهن شققنا مروطهن فاختبرنا بها تبنى أبو نعيم وهذا الباب ذكره البخاري ليبين وجوب تغطية المرأة لوجهها فالجيب هو شق الثوب من جهة الرأس والضرب هو من أعلى لأسفل فهذا يدل على وجوب تغطية المرأة لوجهها نعم الله عنكم وقال أحمد بن شبيب عبد الله بن يونس قال ابن شبيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله ليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن به حدثنا أبو نعيم حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن المسلم عن صفية بنت شعبان عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن أخذنا أجورهن فشققنها من تبع الحواشي فاختمرن بها الفرقان قال ابن عباس هباء منثورا ما تسبي به الريح مدا يمد الظل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس مد الظل ما بين طلوع الفجر لا طلوع الشمس ساكنا دائما عليه دليلا طلوع الشمس خلفة من فاته من الليل عمل أدركه بالنهار أو فات بالنهار أدركه بالليل وقال الحسن هب لنا من أزواجنا في طاعة الله وما شيء أقر لعين المؤمن أن يرى حبيبه في طاعة الله وقال ابن عباس سبورا ويلا وقال غيره السعير مذكر والتسعر والاضطراب والتوقد الشديد تملى عليه تقرا عليه من امليت واملت الراس المعد الرس المعدن جمعه رفاس ما يعبر قال ما عبدت به شيئا لا يعتد به لا يعتد به غراما هلاك وقال مجاهد وعتوا طاغا وقال ابن عيينه اتيها اتت من الخزان الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضلوا سبيلا ان عبد الله بن محمد بن يوسف بن محمد البغدادي عندنا شيئا قد اننا نزلنا رضي الله عنه رجل قال يا نبي الله يحشرون ثلاثه على وجه يوم القيامه قال ليس الذي يمشي على رجلين في الدنيا قادرون لا يمشيه ولا يمشيه على وجه يوم القيامة قال قتادة بلى وعزة ربنا والذين يدعون من الله إلى آخر ويكتمون النفس الذي أرام الله إلى بالحق ولا يزنون ومن يفلك ذي القتامة العقوبة حدثنا مسدد عن بني سفيان قال حدثني منصور سليمان نبي وأنا نبي من سبت عبد الله قال وحدثني واصل نبي وإننا نبي الله رضي الله عنه قال فأنت وصينا رسول الله ما يذنب أن الله يبقى قال أنت جعلني الله ندا وخلقت ثم قال ثم أن تقتل ولدك خشيتني أطلب معك قلت ثم قال أنت زاني بحليلة جارك قال ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون نفس الذي حرم الله إلا بالحق حدثنا أبو موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جرير أخبر قال أخبرني قاسم بن أبي بسة أنه سأل سعيد بن جبير لمن قتل هل لمن قتل هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة فقرات عليه ولا يقتلون نفس الذي حرم الله إلا بالحق فقال سعيد قرات ولا ابن الناس كما قرات عليه فقال أهل مكية دون فقد آية مدنية التي في سوق النساء بن محمد شرتنا قدرت لنا شبان المغرة النورمان سعيد بن جبير قال أخبرنا الكوفة في قتل المؤمنين فرحلت به إلى ابن عباس فقال نزلت في آخر ما نزل ولم يتقشع ربنا هذا من تنزل عبد المنصور عن سعيد ابن جبير قال سعيد بن مسعود رضي الله عنه قال تعالى وجزاه بأنه قال لا تبت له ما قال وجل ذكره ولا يدعون مع الله إلا أنه قال كانت هذه الجاهلية عبارة من رجب يوم القيامة يأخذ الإيمان أدنى زاد نازل بدل اليمن ومنصور عن سعيد بن جبير قال ابن عباس سئل ابن عباس ما قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم وقوله ولا يكثر النفس الذي امام الله الا بالحق حتى بلغ الا من سالته فقال لما نزلت قال المت فقد عدلنا بالله وقتل النفس الذي امام الله الا بالحق قتل المواهب عند الله الا من تاب ومن عمل صالحا الى قول غفور رحيما الا من تاب ومن عمل صالحا فلا تبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما حدثنا عفان اخبرنا ابي عن شعبة عن نصر عن سيد بن جبير قال امرني عبد الرحمن بن ابزى نسل بن عباس نتين يومتكم ومن يقوم منهم متأمنا لسألته فقال لم ينسخ شيء وعن والذي ندعون الله إلى الآخر قال نزل اثنان الشرك فسوف يكون لزاما هلك إذا أمدنا عمر الناس من غير الدنيا بأدنا مشدنا المسلم مسلمنا مسلوق قال غلاك الله خمس قد مضينا الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام فسوف يكون لزاما الشعراء وقال مجاهد تعبثون تبنون هظيم يتفتت إذا مس مس إذا مس مسح مسح مسحرين المسحرين المسحرين المسحورين لايكة ولايكة جمعك وجمع شجرهم يمض الأولال الأذن يا مزر منهم فقيد الجبل الشرذمة طيبة قدرة الساجدين المسلمين قال ابن مسلم لكم تأخذون كأنكم الريح ليفاء من الأرض وجمع ريئة وريئة واحد واحد الريئة مصانع كل بناء فهو مصنع فرهين فرهين مريحين فرهين بمعنى وقال فرهين هدقين تاذ وشد الأزاد هذا يعيد أيضا الجبلة خلق جبل خلق من جبلا وجبلا وجبلا يعني خلق ولا تصدين مزور قال ابراهيم طبعنا نبي نبي ربنا سيد النبي سيد المقبل نبي نبي وطهني الله نور النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم عليه السلام رأى أبا يوم القيامة عليه القبرة القدرة القبرة يوم القدرة ردنا إسلام ردنا أخي عن ابن أبي ذنبنا سيد المقبل نبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه يقول يا ربي إنك أرسلني لا تخزني يوم الزمن فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين وأنت يا شهادك الأقرب من أخي جماعتنا بارك الله فيك وفق الله دينا لما حب يرضى والجلسة القادمة في كل شهر شوية كم صورة مستخدم دقيقة ثلاثة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة فعل الصلاة حي على الفلاح الله